بين الشدة ونور النس كل بطر دشه والناس رسلتيدي كل بطر دشه والناس رسلتيدي Ayo tiki ki sa de mi se, mi ga lo shi mi se ga sa fa. Di mar pis bo ti swa da ki Thank you.